الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أخوة الإيمان، مفتاح الإمامة العلم، أول الطريق، أول خطوة في الطريق العلم بالله وبرسوله وبكتابه وباليوم الآخر. يقول سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال البخاري: فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. وأول ما نزل على رسول الهدى صلى الله عليه وسلم قوله سبحانه وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، فدله على أن العلم هو أول مطلوب وهو أجل مرغوب فيه. وحتى يقول ابن عباس إن العلم يجلس الصعلوك على أسرة الملوك، فهو من أراد سؤدة الدنيا والآخرة فعليه بالعلم. ومن فضل العلم أن الله لما أراد سبحانه وتعالى استشهد على ألوهيته أشهد نفسه سبحانه وتعالى وملائكة أولي العلم أهل العلم، ولم يستشهد غيرهم من الناس. قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولي العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فقضية طلب العلم النافع الذي يورثك خشية الله سبحانه وتعالى ومحبة الله وطاعته سبحانه وتعالى، هذا هو العلم المقصود. وإلا فعلوم الدنيا هي مفيدة في بابها، لكن المقصود بالعلم النافع مثلا الذي يخشى العباد بهم ربهم والذين ينفعون الناس والذين يدعونهم إلى الإيمان هو العلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، كما قال سبحانه وتعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فبينهم لا يستوون، وأن أهل العلم هم أرفع درجة وأعظم كرامة عند ربهم سبحانه وتعالى. ولذلك قال سبحانه وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، درجات يعني عظيمة، لأن نكرة في السياق الإثبات. ويقول سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فحصل الخشية فيهم، ولو أن غيرهم يخشون، لكن في الغالب كل عالم يخشى ربه، لأن العلم يدلك على آيات الله وعلى أسرار خلقه وعلى نقولات كتبه ورسله وما سبق من الأخبار، فيزداد العالم خوفا من الله وخشية له جل في علاه. هذا إذا كان من العلماء المتقين. وهذا قال عليه الصلاة ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الطريق الموصل إلى الجنة هو أقرب الطرق: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا له به طريقا إلى الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: ومن أخذ بالعلم أخذ بحظ وافر، إن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فميراثه عليه الصلاة والسلام ليس دورا وليست قصورا ولا ذهبا ولا فضة، ميراث العلم عليه الصلاة والسلام. ولهذا حتى ميراث صلى الله عليه وسلم الشخصي يعني صار صدقة، ما أخذه أبنائه ولا بنته عليه الصلاة والسلام. حتى إن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لفاطمة: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. حتى إن كان السلف أو كان المسلمون في مسجد في عهد أبي هريرة بعد موت الرسول صلى الله عليه وسلم، واحتمى السوق وارتفع أصوات الناس يبيعون ويشترون في الإبل والبقر والغنم والثياب والسمن والتمر والزبيب، ولهم أصوات وضجيج في السوق. فأتى أبو هريرة العالم الرباني المحدث الصحابي وكان مزاحا، وأتى من المسجد ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه علماء الصحابة: ابن عباس له حلقة، وأبي بن كعب، وزيد بن ثابت، هذا يفسر وهذا يقرأ القرآن وهذا يقسم الفرائض وهذا يتلو الحديث. فأتى أبو هريرة مسرعا إلى السوق ورفع صوته: أيها الناس! فسكت الناس. قال: كيف تبتاعون وتشترون في السوق وميراث الرسول صلى الله عليه وسلم والله الآن يوزع في المسجد؟ قالوا: بالله عليك، لأن غالب التجار عوام ما يعرفون الحديث. قالوا: بنسألك بالله أبو هريرة، يوزع الأمر؟ قال: والله الذي لا إله إلا هو، إن ميراث الرسول صلى الله عليه وسلم يوزع الآن في المسجد وأنتم غائبون ولكم حصة أصلا من الميراث وسوف تعطون، كيف تحرمون أنتم هذا؟ لكم حظ من التركة، توزع الآن. فتسابقوا إلى أبواب المسجد وتركوا بضائعهم وآتوا إلى المسجد له دوي كدوي النحل. هذا حلقة في القرآن في التفسير والتجويد، وهذا في الحديث النبوي، وهذا في الفقه وعلم المسائل، وهذا في مسألة الفرائض. قالوا: فين الميراث؟ قال: هذا ميراث العلم. قال صلى الله عليه وسلم: وإنما تركوا العلم، فمن أخذ ورث العلم فإنما أخذه أخذ بحظ وافر. فمقصودي من هذا أنك لا تقل كبرت أو أنني تعبت أو سئمت ومللت. حق على المسلم أن يطلب العلم حتى، يقول أحمد بن حنبل، حتى يضع آخر الحبر في القبر، يعني تحمل الدواء والمحبرة، دائما تكتب ودائما تطالع ودائما تستفيد مسائل حتى تموت. أحمد بن حنبل في الـ70 يطلب الحديث، قالوا يا أبا عبد الله إلى الآن تطلب الحديث؟ قال من المحبرة إلى المقبرة. وقد شهدنا نحن من علمائنا ومشايخنا مثل سماحة الشيخ بن باز غفر الله له إلى قبل موته بيومين أو ثلاثة ويطلب العلم ويجيب على المسائل ويقرأ عليه الكتب إلى أن مات. وأبو غدة في كتاب صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل، وهو كتاب عجيب أدعوكم لقراءته، حتى شوف العنوان البراق الأخاذ الآسر، صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل، ومجلد إذا قرأت فديت المقدمة ما تنتهي، يعني ما تتركه، ما تترك الكتاب حتى يعني ما تترك الكتاب قصد تنتهي من الكتاب، ما تتركه حتى تختمه. يقول أبو الحسن في أول الندوي وقدم له: إني ما ملكت دموعي وأنا أقرأ الكتاب، ما تستطيع تملك دموعك أصلا من أخبار العلماء، وهم يهاجرون ويسافرون ويركبون البحر في طلب العلم، ويجوع أحدهم ويموت، وأحدهم يبيع الخشب، خشب البيت، السقف، ويشتري كتبا، والآخر يقف واقفا على باب المحدث يوما كاملا، والثالث يبقى عند بابه في الشمس والريح تصب الغبار على وجهه. أنا أذكر قصتين لكم من الكتاب. قصة لأبي يوسف القاضي الحنفي، هو صاحب أبو حنيفة، أبي حنيفة غفر الله الجميع، دخلوا عليه في سكرات الموت، قال اجلسوني، فأجلسوا، يعني قريب بيموت. قال الذي يرمي جمرة الجمار، جمرة العقبة، يرميها راكبا أو ماشيا أفضل؟ قال بعض أصحابه ماشي، وقال بعضهم راكبا. فقال هو على مذهب الحنفي بغض النظر عن صحة الكلام، يعني قصدي موافقة للدليل أو لا، قال من كان حج اصلا وهو راكب فالافضل يرميها راكب، ومن حج اصلا وهو ماشي فالافضل يفضيها ماشي، ثم تشهد لا اله الا الله ومات. قال العلماء: فانظر اليه في سكرات الموت، والموت يغمه ويغته ويحاصره، والكرب ينزل عليه، ومع ذلك يرى ان من السعاده وان من الواجب ان يلقى الله. حتى يقول له احد اصحابه: يا ابا يوسف في هذا الحال وانت يعني تسألون هذه المسألة، يعني في حال الموت؟ قال: لئن ألقى الله بمسألة وأنا عالم بها أحسن من ألقاه وأنا بمسألة وأنا جاهل بهذه المسألة. وفي القصة الثانية في نفس الكتاب أن الريحان البيروني، وهو نظار وفقيه وفيلسوف وفلكي ومهندس، دخلوا عليه في سكرات الموت، قال: هل الجدات الفاسدات يرثن؟ سمى في الفرائض الفاسدة التي لا ترث، أظنها من قبل الأم. فقالوا: لا. قال فسكتوا، قالوا: ما ندري. قالوا: لا. قال: لا ترث، وانا بحثت هذه المساله قبل كده. قالوا: وانت في سكرات الموت؟ قال: نعم، تعلم مساله ازداد بها علما اكون افضل عند الله من لا اتعلم هذه المساله. فكانوا يحرصون على اوقاتهم، يطلبون فيها العلم ويطلبون فيها الامامه في الدين. الان عطاء بن ابي رباح، وقلنا في هذا في اكثر من مناسبه، يقول: كيف حصلت على علمك هذا؟ مولى من الموالي، أفطش، أشل، أحنف، أجنى الوجه، ضعيف، هزيل. حتى سيدته التي اعتقدته تقول: والله إنك لا تحسن لا الخشابة ولا النجارة ولا الحطب ولا الخبز، لكن اعتقدت كل وجه الله. قال: ماذا أفعل؟ رجل لا يحسن شيء. قال: تطلب العلم بالحرم. قال: فطلبت العلم والله ما خرج فراشي من الحرم 30 سنة ليلا ونهارا. فصار عالم الدنيا وصار مفتيها، فصار عندهم من الصبر يا أخوة. الآن أنا متعجب، أنا شبابنا الآن أسألهم إذا سافرنا واجتمعنا: أقرأت جزء من اليوم من القرآن اليوم؟ قالوا: لا، جزء. بعضهم يقرأ على حسب الميسور، صفحات، جزء، أقل، ما له برنامج يومي مرتب. قلت: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 100 مرة اليوم. قال: لا. صليت الركعتين الضحى؟ قال: لا. فكيف تريد من هؤلاء أن يكون لهم مكانة؟ يعني هل نحن خلقنا يعني فقط الأكل والشرب، أو يكون إنسان عاديا على هامش الحياة؟ يا أخي لا خير في الحياة، والله لا خير في الحياة إذا ما كان لك مكانة وكان لك سيرة حسنة وسمعة طيبة. كيف يغلبك الرجال؟ حتى يقول أبو الطيب المتنبي: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والأقدام قد تالوا. يقول: لا يدرك المجد إلا سيد فطن، لما يشق على السادات فعال. يقول: ما ينال المعالي والمجد والمنزلة إلا رجل يضحي ويصبر ويتحمل المشاق حتى يصل، ثم يقول لولا المشقة ساد الناس كلهم. أصل لو كان المجد ما شاق كانوا كل الناس ما شاء الله أسياد، وكانوا كلهم عباقرة وأذكياء وعباد صالحين، لكن المجد شاق. لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال، حتى الجيد الكريم كل من الناس بيكون كرمه، لكن يخاف يفتقر فما فيبخل بماله، فلا يكسب المجد ولا الثناء الحسن. والشجاع الذي يريد ان يكون مرموقا وله مكان يخاف من الموت فلا يتقدم فيجبن. فدل على ان طريق الامامه وهو العلم يحتاج الى صبر والى دأب والى تحصيل. وترى يثبت العلم ثلاثه امور تثبت العلم: مذاكرته في المجالس، انك تذاكر في المجلس. يا اخواني أطلبكم وأنتم من الأخيار أن تحولوا مجالسكم إلى مذاكرة مسألة، آية، حديث، بدل هذا الكلام الغثاء والهراء الذي يسري في مجالسنا والذي يضيع أوقاتنا والذي أذهب علينا يعني نفائس العمر. فحول في مسألة، أنت قل للإخوة ماذا تفهم في هذه الآية، أو قل أنا قرأت كتاب قبل قليل عشان تدخل المدخل، أو قل سمعت في الراديو حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم علق عليه أحد العلماء، علشان تكسب تذكر الناس بالله ويذكرك الله في الملأ الأعلى وتكسب أجر الجميع وتحافظ على بهاء المجلس ويكون لك شاهد عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة أنك ذكرت الناس بذلك. حتى يقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: أنا جليس من ذكرني، من ذكرني في ملأ ذكرت في من ذكرني في نفسي ذكرت في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرت في ملأ خير منهم. فأهل العلم يثبتون علم بالمذاكرة، ومنها بالعمل به، أنك تعمل به وتطبقه. حتى قال سبحانه وتعالى: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. المشكلة يا إخوة يوم ذهب نور العلم وبركة العلم أن الناس درسوا العلم حتى العلم الشرعي لكن ما عملوا به، تجد الواحد قد يكذب، يرتشي، يأكل السحت، يعق والديه، يقطع رحمه، وهو طالب علم شرعي. فأين فضل العلم؟ قال: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. ولهذا يقول أبو معاذ الرازي: وغير تقي يأمر الناس بالتقى، طبيب يداوي الناس وهو عليل. كيف يقنع الناس يعني إذا أتوا إلى نجار يريدون إصلاح أبوابهم وبابه مخلوع؟ قالوا: لو كان ينفع أبواب الناس كان صلح بابه. الرسام الذي تجد لوحته يعني قبيحة مشوهة في الرسم لا تثق برسمه. الخياط وهم تجده يشقق ثوبه مشقق ولا يحسن، كيف تثق في خياطته لغيره؟ فهذا مثل الداعية، إذا لم يعمل بعلمه ويطبق ما يقول ما يقبل الناس، الناس لا يكفيهم الكلام، الناس ينظرون إليه هل هو صادق فيما يقول أم لا. حتى يقول: ابدأ بنفسك فنهى عن غيها فإذا انتهت عنه فأنت حكيم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم. فمن هنا كان حقا على من آداب العلم أن يعمل به. حتى شوف ثمار العمل بالعلم أربع في القرآن، وعقوبات ترك العلم العمل بالعلم أربع، يعني أربع عقوبات، أربع سياط من التأديب لمن ترك العلم في القرآن، وأربع من الثمار ومن الجوائز ومن الثواب لمن عمل بالعلم. أما الثواب الذي يعمل بالعلم فاسمع إليه أربع: ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. يعني لو أنهم فعلوا وطبقوا العلم كان والله خير في الدنيا والآخرة، من الذكر الحسن والسمعات الطيبة والسيرة المجيدة والدعاء من الناس والقبول عند الله والثواب عنده سبحانه وتعالى واتباع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم والفوز برضوانه سبحانه وسكن جنانه وهذا المنزل العظيمة. لو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم. قالوا: وأشد تثبيتا. قالوا: كنا ثبتناهم على الحق وثبتنا المعلومات في صدورهم. ولذلك مما ينسي العلم ترى عدم العمل به. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، يعني نمنحهم إذا عملوا مع ذلك أجرا عظيما عند الله مدخرا من الثواب العظيم والنعيم المقيم. ولهديناهم صراطا مستقيما، فيزيدهم الله هداية وثواب ثباتا الحق ولزوما للجادة الوسطى التي سلكها الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام. لكن انظر إليهم يوم انحرفوا، قال: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم، أعوذ بالله، وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. وهذا يقع في هذه الأمة، فإن من يترك العلم العمل بالعلم يصيبه شيء من اللعنة والعياذ بالله، كشاهد الزور والملبس يعني الحق بالباطل وآكل السحت ونحو ذلك، كما لعن صلى الله عليه وسلم أفراد من عصاة الأمة. أو أصنافا وأجناسا من العصاة. لعن صلى الله عليه وسلم الخير من الأرض، لعن من وسم دابة في وجهها، لعن من خب امرأة على زوجها، لعن متشبهين من الرجال من النساء بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، لعن الله أكل الربا ومكله وكاتبه وشاهديه، لعن الراشي والمرتشي. فهذا يدلك على أن من نقض شيئا من الميثاق صابه شيء من اللعنة بحسب ما نقض. قال: فبما نقض ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. فهي قسوة القلب، لأن العلم يورث الخشية. فإذا ما عملت بعلمك أورثك جفاء وقسوة والعياذ بالله. قال: لعنهم وجعلنا قلوبهم قاسية، يحرفون الكلم عن مواضعه فيقعون في التحريف مثل ما وقعت الأمة التي قبلها، أما في الأسماء والصفات أو تحريف الأحكام أو تحريف دلالات الألفاظ تشهيا وحبا للباطل الذي عندهم، وهذا من زيغ القلوب. يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به، فالله ينسيهم المحفوظات. حتى تجد الفسق الآن يحفظ القرآن لكنه ترك الصلاة، عق والديه، قطع رحمه، فنسي القرآن. كم رأينا من شاب الآن لما ترك العمل الصالح ترك المحافظة على الصلوات الخمس، الآن لا يذكر شيء من القرآن، وهو الفجور. ولو كان تقيا مثل بعض شبابنا الآن كان تجد عنده من الحفظ وعنده من الفهم. أعرف أئمة مساجد حفظهم كالماء لكتاب الله عز وجل الحديث، لأنهم يعملون بهذا العلم، لأن الخير ما انقطع في الأمة. يعني الأولياء لا زالوا إلى يوم القيامة. الأولياء عندك في الأحياء في الحارات، الأولياء مثلا تجده في المدرسة في الجامعة في العسكرية في الطب في الهندسة في العامة في الخاصة، أولياء لله عباد صالحين. فهؤلاء يبارك الله في علمهم بسبب أنهم عملوا بالعلم هذا فحفظهم كتابه سبحانه وتعالى، فتجد حفظه كالماء. يعني الآن بعضهم تسمع له من أي سورة تصدق أن فيه من الأطفال الصغار، وهذا نادر يعني، لكن أجرت مسابقات في بعض القنوات أنه يخرج الآية من المصحف، في يعني تتلو على آية فيقول آياتها 8 من سورة الأنفال، 150 من سورة البقرة، وهكذا. فالله يفتح على من يشاء. فإذا الإنسان عمل بهذا العلم أورثه الله خشية وإنابة ونورا وثناء حسنا وقبولا ومكانة طيبة مع الأجر الأخروي الذي عنده. وإنما أقول هذا حذر، لأن بعض الناس يقول طريق السدد هو العلم، فيطلب العلم ويتعب ويسهر ويذاكر ولكنه ما ينال بسبب أنه قصد الدنيا. من رأى رأى الله به، ومن سمع سمع الله به. ولو أنه قصد ما عند الله وخشي ربه وعمل بالعلم واجتهد أعطاه الله المكانة والمحبة والثناء الحسن عند الجميع والسيرة العطرة والثواب عنده سبحانه وتعالى. لكن المشكلة أنه لفساد إرادته ونيته الله عاقبه بنقيض قصده، فلا يعطيه مكانة ولا يعطي قبولا ولا يعطيه منزلة، لأنه ما سلك الطريق الصحيح الذي أراده صلى الله عليه وسلم للناس، أنهم يعملون بعلمهم ويكونون متقين خاشعين بررة أتقياء. لأنه لما ذكر الله للعلم، لما ذكر قيام الليل قال: قل هل استوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هذا بعد قيام الليل. ولذلك لما قال تفسح في المجالس قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، بعد الآداب. فهذا دليل على أن ينبغي لمن أراد أن الله ينفعه بعلمه أن يعمل به يا إخوة، أنه ما يكتفي فقط أنه يحفظ النصوص والمتون كما يفعل بعض الناس، زوامل الأخبار لا علم عندها بما قد أتت إلا كعلم الأباعري، حتى يقول بحثي علي نحث القوافي مما عادنها ولا علي إذا لم تفهم البقر. والله سبحانه وتعالى وصف أعداءه قال: كمثل الحمار يحمل أسفارا. ألا الحمار إذا حطيت عليه فتح الباري ورياض الصالحين وحطيت عليه تفسير من كثير، حمار ما يتغير أبد، دماغه كذا مركب. هذا مثل هذه الضلالة والبغي والانحراف عن منهج الله. والله ذكر العالم الفاجر قال: كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تترك يلهث. الآن الكلب ما عنده رئة، عند الأطباء تجده يمد لسانه في الظل وفي الشمس. مثل هذا يقولون فاجر، يقول فاجر في الهند في الحكمة في كتاب كليلة ودمنة بزار جمهر، يقول مترجم الكتاب وابن المقفع يقول هو اللي ترجمه، يقول إن الرجل الشرير، الرجل الفاجر الشرير مثل الحنظلة، كل ما زدتها ماء سقيتها ماء كل ما زادت مرارتها، الحنظلة حنظلة. والرجل الخير مثل النخلة، كلما زدتها ماء زدتها زادتك حلاوة ورطبا وثمرا طيبا. فبعض الناس شرير يتعلم العلم يستخدم العلم في الضلال، وتجده صندوق وتجده منحرف وتجده يطعن في الدين وتجده يستهزئ بالرسالة وبالسنة لسبب يعني انحرافي وخبثي. قال كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. هذا أسلوب القرآن طبعا وروعة القرآن، حتى يقول في أولها محذرا من العلم المنحرف، قال واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا. هذا عالم إسرائيلي من اليهود اسمه بلعام بن بعوراء، تعلم العلم ثم ارتشى وأخذ السحت وخان المنهج وشهد شهادة الزور ضد موسى عليه السلام وكفر بآيات الله. قال واتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها، لأن القرآن والسنة والعلم يرفع العبد، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. إذا ما لم يفدك العلم خيرا فليتك ثم ليتك ما علمت، وإن ألقاك فهمك في مغاو فليتك ثم ليتك ما فهمت، تفر من الهجير وتتقيه فهلا من جهنم قد فررت. نحن الآن في حرارة الرياض مثلا بلغت قاربة 50 الآن، نفر في الظهيرة. طيب لماذا ما نفر من جهنم؟ بطاعة ربنا، بتوحيد إلهنا، باتباع رسولنا عليه الصلاة والسلام. هذا هو العلم المؤدي، قصدي العلم النافع الذي يوصلك إلى رضوان الله الواحد الأحد، ما هو علم الطقوس، أن تلبس كما يقول أحد العلماء عمامة يلبسون العمائم كالأبراج وأكمام كالأخراج، يأكلون أموال الناس بالباطل، يشهدون شهادة الزور، يلبسون الحق بالباطل. الدنيا أخوان كلها ثمن قليل، قال سبحانه اشتروا بآيات الله ثمن قليل، يقول أف تف عليهم أسف وخيبة لهم، اشتروا بآيات الله ثمن قليلا. قال الحسن البصري كل الدنيا ثمن قليل، الدنيا كلها ترى ثمن قليل، والله لو أعطوا الدنيا كلها لعالم وينحرف عن منهج الله أنها قليل وأنه الخسران، والله لو بقي إنسان في يعني على الرصيف طيلة حياته على الخبز أو يمص النوى وهو متقي لله له أحسن ممن جمع الدنيا بأسرها ثم ذهب بها. حتى يقول المتنبي عن هذه النهاية المريرة لحياة البهرج والزخرف وهذه العوبة، اسم يعني مسرحية ترى الحياة، قال أبني أبينا نحن أهل منازل أبدا غراب البين فيها ينعق، نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا، أين الأكاسرة الجبابرة الأولى كنز الكنوز فلا بقينا ولا بقوا، من كل من ضاق الفضاء بجيشه حتى ثوى فحواه لحد ضيق خرس إذا نودوا في القبر، كأن لم يعلموا أن الكلام لهم حلال مطلق. لكن من أهل النجاة وأهل الفوز؟ هم الذين تعلموا العلم النافع وعملوا العمل الصالح وعلموا الناس. شوف الرباني ثلاث مراتب وبعض من جعل أربعة، من تعلم العلم وعمل به وعلمه الناس دعي ربانيا في الملكوت العليا، حتى يقول سبحانه ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال بعضهم تعلمون تفهمون وتدرسون تحفظون، هذا قال بعضهم هذا، وقال بعضهم هي لأهل النقل وأهل الرأي من أهل السنة وأهل الإيمان. فالله أمر عباده وأمر طلبة العلم يكونوا ربانين نسبة للرب سبحانه وتعالى على القول الصح من أقوال العلم. فالرباني الذي يعمل بأوامر ربه ويطيع مولاه فينسب هذا النسب العظيم. وإما زادني شرفا وفخرا وكدت بأخمص أطوى الثريا دخولي تحت قولك ويا عبادي وأن صيرت أحمدني نبيا. فاللهم نسألك يا حكيم يا عليم يا علي يا عظيم أن تجعلنا من ربانيين العالمين بك، العالمين بكتابك، العالمين برسولك. اللهم انفعنا بما علمتنا واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، وانقذنا من النار ومن العار ومن الدمار ومن الشنار ومن موقف الخزي يا رب العالمين يا غفار. أسألك توبة تمحو بها الذنوب وتستر بها العيوب وتصلح بها القلوب. اللهم يسر حسابنا ويمن كتابنا وثبت أقدامنا وسدد سهامنا، وأعنا يا رب العالمين على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد واتباع خير العباد إلى يوم المعاد، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.